إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمَت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد قدر الله مقادير الخلائق وآجالهم، ونسخ آثارهم وأعمالهم، وقسم بينهم معاشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. والدنيا طافحةٌ بالأنكاد والأكدار، مطبوعةٌ على المشاق والأهوال، دار بلاءٍ ومصائب، البلاء فيها كالحر والبرد، لا غنى للعبد عنهما. ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع، ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات، وبشِّر الصابرين. ليس فيها لذَّةٌ إلا وهي مشوبةٌ بالكدر، فعمارتُها إلى خراب، وإقبالُها إلى إدبار. فالصحيحُ لا ينتظرُ إلا السقم، والموجودُ لا ينتظرُ إلا العدم. تُضحِكُ وتُبكي، وتُجمِّعُ وتُشتِّت، غرورٌ لمن اغترَّ بها، وعبرةٌ لمن اعتبرَ بها. آلامُها متولِّدةٌ من لذَّاتِها، وأحزانُها من أفراحِها. فالبلاءُ فيها سُنَّةٌ ربانيَّةٌ ماضية، يُبتلى أهلُها بالمُتباينات ليتميَّزوا، وبلوناهم بالحسنات والسيِّئات لعلهم يرجِعون. ونبلوكم بالشرِّ والخير فتنة، وإلينا تُرجَعون. والنفسُ لا تزكُو إلا بالتمحيص، والبلايا تُظهِرُ الرِّجال. ولنبلُوَنَّكم حتى نعلم المُجاهِدين منكم والصابِرين، ونبلُوَ أخبارَكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: من أراد أن تدومَ له السلامةُ والعافية من غير بلاء، فما عرفَ التكليف ولا أدركَ التسليم. فلا بدَّ من حُصول الألم لكل نفس، والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمحن. فهذا آدم عليه السلام سجدت له الملائكة، ثم بعد برهة يخرج من الجنة. والمؤمن يبتلى ليهذب لا ليعذب، والمكروه قد يأتي بالمحبوب، كما أن المرغوب قد يأتي بالمكروه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تُحِبُّوا شيئًا وهو شرٌ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فوطِّن نفسك يا عبد الله على المصائب قبل وقوعها، ليهُن عليك وقعها، ولا تجزع عند وقوعها، فلها أمدٌ محدَّدٌ عند ربك. ولا تسخط بالمقال، فرُبَّ كلمة جرى بها اللسان هلك بها الإنسان. وخفِّف المصائب عنك بوعد الأجر وتسهيل الأمر، والصابرون مجزيون بخير الثواب. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أجورهم مضاعفة. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بل بغير حساب.